بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، بعد. قال: من السنة، يعني السنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، رفع اليدين في الصلاة، فإن رفع اليدين في الصلاة من زينة الصلاة كما قال سعيد بن جبير رحمه الله. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ولا يرفع يديه في الصلاة، فرماه بالحجارة، رماه بالحجارة. ورفع اليدين في الصلاة تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ثلاث مواضع متواترة. الموضع الأول إذا كبر تكبيرة الإحرام، والثاني إذا أراد الركوع، والثالث إذا رفع من الركوع. هذه ثلاث مواضع متواترة نص على تواترها السيوطي وغيره. هناك موضع آخر رواه طائفة من الصحابة، وقد يصل موصل التواتر، قد يبلغ مبلغ التواتر إذا قام من التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول كبر ورفع يديه، فقال رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها. عند الافتتاح بإجماع العلماء أنه يرفع يديه، لا خلاف في ذلك، لكن خلاف إذا أراد الركوع وإذا أراد رفع من الركوع. جماهير العلماء أنه يكبر في هذه المواضع الثلاثة لأنها متواترة، وخالف في ذلك الأحناف، ولا عبرة بخلافهم، فإنهم استدلوا بحديث ضعيف. حديث ضعيف، نعم. وهو زيادات في الحسنات. نعم، يعني أن رفع اليدين زيادة في الحسنات يرى فيه أثر عن عقبة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة. نعم، هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من قول عقبة بن عامر، عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، رواه الطبراني وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وحسنه الزرقاني في شرح موطأ مالك. بل قال الزرقاني: وهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن يعني الصحابي إذا قال شيء لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إذا لم يعرف بالأخذ من أهل الكتاب. قال: يكتب له في كل إشارة حسنة، يعني في كلما رفع يديه يكتب له حسنة. نعم. ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة، هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه. نعم. قال: ومن السنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام المسح على الخفين لمن أحدث، وقد مر معنا في كتاب الزاد أن مسح على الخفين رخصة متى ما لبسهما طاهرة على طهارة، لبسهما على طهارة جاز له المسح عليهما. قال: المسح على الخفين لمن أحدث، يعني حدث أصغر، حيث الأصغر، وقد كان لبس خفي وهو كامل الطهارة، وهذا الشرط بالنص والإجماع. صلى الله عليه وسلم: إني أدخلتهما طاهرتين. وأجمع أهل العلم على أن المسح على الخفين يشترط له لبسهما على طهارة. قال: إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها، وإن كان مقيما في البلد يعني يوما وليلة، وهذا أيضا مما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما تواتر. قال: هكذا سن وسلم وفعل هو وأصحابه، يعني من بعده. نعم. وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، يعني المسألة الخفين. نعم. ولا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله. نعم، أراد يعني الرافضة، مذهب الرافضة فإنهم لا يرون المسح على الخفين. وأما إخوة ما يروى عن بعض الصحابة أنه أنكر المسح على الخفين كأبي هريرة وابن عمر، أما الأثر الذي يروى عن أبي هريرة فإنه ضعيف جدا لا يصح، أن أبي هريرة قال لا نمسح على جلود البقر والغنم، هذا ضعيف جدا. وأما ما يروى عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ فإنه تراجع عنه ما بلغ الحديث، فلما سمع الحديث تراجع وعمل به. نعم. ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. نعم، يعني من السنة الثابتة عن نبينا عليه السلام في رمضان تعجيل الإفطار لما كان صائما وتأخير السحور أي أكلة السحر، يجعلها قبل أذان الفجر بقليل حتى يتقوى على الصيام. نعم. والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم. نعم، ومن السنة المبادرة بصلاة المغرب، لأن الوقت قصير بين المغرب والعشاء، الوقت قصير، فالسنة المبادرة في صلاة المغرب. نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. نعم، هذا حديث، لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور، وحيث الذي في البخاري ومسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا في البخاري ومسلم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. نعم، حتى تشتبك النجوم، هذا فعل الرافضة، فإن الرافضة لا يصلون ولا يفطرون إلا إذا خرجت النجوم، يعني إلا إذا أظلم جدا. نعم. وقال سليمان بن داود الأودي كنت أصلي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه المغرب وأنا لا أدري غربت الشمس أم لا. أراد بهذا الأثر الرد على الرافضة، الرافضة قالوا في آل البيت، يعني علي بن أبي طالب الله كان يصلي المغرب في أول وقتها. نعم. ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته أن لا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو وهي حائض فقد طلقها طلاق البدعة، وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. نعم، قال ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته أن لا يطلقها إلا تطليقة واحدة فقط في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا، لقول وسلم لابن عمر هل طلقتها طاهرا أو حاملا، فالطلاق السني طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو تكون حاملا. أما الطلاق البدعي فهو أنواع، النوع الأول أن يطلقها ثلاث دفعة واحدة، أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق بالثلاث. الحالة الثانية أن يطلقها في طهر جامعها فيه، طهرت من الحيض ثم جامعها ثم طلقها، هذا طلاق بدعي محرم ولا يجوز. الحالة الثالثة أن يطلقها وهي حائض، هذا أيضا بدعي ولا يجوز. الحالة الرابعة أن يطلقها وهي نفساء، وهذا أيضا محرم ولا يجوز. هذه أربع حالات في الطلاق البدعي. أما الطلاق السني لا خلاف بين العلم أنه واقع، لا خلاف، يطلقها طلقة واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. إنما الخلاف في الطلاق البدعي هل يقع أم لا، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة وهو ظاهر فعل ابن بطة هنا أن الطلاق البدعي بكل صوره الأربعة التي ذكرناها أنه واقع، إن طلق ثلاث دفع واحدة ثلاث حرمت عليه، إن طلق وهي حائض وقع، انطلق وهي نفساء وقع، انطلق في طهر جامحة في وقع، هذا قول جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة. وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من المحققين، ونصره الإمام ابن القيم تلميذه في زاد المعاد، وأفضل من تكلم في باب الطلاق هو ابن القيم في زاد المعاد. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلاق الثلاث دفعة واحدة يكون طلقة واحدة، إذا قال أنت طالق طالق طالق أن هذه واحدة، قال لأن هكذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد وسلم طلقة واحدة، رواه البخاري، حيث واضح. لما طلق ركان زوجته والحديث رواه أحمد وإن كان في صحته خلاف لكن يقويه الشيخ ابن باز رحمه الله، طلق زوجته ثلاث فقال يا رسول الله والله ما أردت إلا واحدة، يعني ما كنت أنوي إيقاع الثلاث، إيش يعني أراد إيش يعني افهمي أن أنت أنك طالق. فقال له سلم الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة، فأمضاها عليه واحدة. طلاق الحيض حقق الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من المحققين من العلم أنه غير واقع، لأنه بدعي، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يرجع زوجته لما طلقها، وجاء في رواية عند مسلم ولم يراها شيئا، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا دليل على أنها غير واقعة. كذلك في حال النفاس، كذلك في حال الطهر الذي جامح فيه، وهو الذي عليه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله مفتي هذه البلاد وسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. وكذلك الآن يعني بدأ العمل في نظام المحاكم في على هذا الأمر أن الطلاق البدعي غير واقع، إن طلقها في طهر جامحة فيه أو كانت يعني في حيض أو كانت نفساء فإنه غير واقع. وإن شاء الله يأتي مزيد علم في زاد المستقبل إن شاء الله مستقبلا. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة التكبير على الجنائز أربع تكبيرات. نعم، ومن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه التكبير على الجنائز أربع تكبيرات. هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة، أن عدد التكبيرات أربعة لا يزيد على أربعة. قالوا هذا كان آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى على النجاشي رحمه الله وكبر عليه أربع تكبيرات كما في الصحيح، أربع تكبيرات، فكان هذا آخر يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدل جمهور العلماء بهذا الأمر، لكن قال البخاري في صحيح إن شاء الله سوف يأتي في صحيح البخاري قال باب التكبيرات على الجنائز أربعا، ثم ساق حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع تكبيرات، جاء في رواية خمسة وفي رواية ستة سبعة ثمانية تسعة، لكن الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وآخر فعله أنه أربع تكبيرات، وهذا عليه جمهور العلماء. نعم. وأيضا يا أخوة من السنة مع التكبير رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، كما قال ذلك الترمذي رحمه الله في جامع، قال وهذا هو مذهب أكثر العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، وابن عباس كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. نعم. فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها أربع، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كبر ما كبر إمامك. نعم، يعني إذا كبر الإمام خمس تكبيرات في الجنازة تابع كبر خمس، لأن في روايات قلنا خمسة وفي ستة في سبعة في ثمانية في تسعة عند مسلم صلى الله عليه وسلم كبر على شهداء أحد تسعة تكبيرات، فإذا كبر الإمام خمسة تابعه ولا تخالف الإمام، كما قال ابن مسعود إذا كبر قال كبر ما كبر إمامك، يعني كبر الإمام كبر معه ولا تخالف الإمام. نعم. ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني في الصلاة من السنة إخفاء البسملة، في الصلاة إخفاء البسملة، لحيث أنس رضي قال صليت خلف النبي عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وفي رواية وعثمان، في رواية وعثمان، وكانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ليس معنى أنهم ما يقرون البسملة، يقرون البسملة لكن يقرونها سرا. وجاءت أحاديث في الجهر في البسملة رواها الدارقطني ثم ضعفها كلها رحمه الله، وضعفها أيضا شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. ولا يقنط في صلاة الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام فتتبعه. نعم، يعني أن قنوت الفجر يا أخوة، يعني ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقنط في الفجر حتى فارغ الدنيا، حيث أنس بن مالك، هذا حيث ضعيف جدا، ضعيف جدا، وقال به من قال من أهل العلم. لكن لو كان هناك نازلة أصابت المسلمين، نازلة من النوازل، هل يقنط في الفجر فقط؟ هذا قول. القول الثاني أنه يجهر في كل صلاة جهرية، الفجر والمغرب والعشاء. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجهر في كل صلاة فريضة، أنه يقنط عفوا في كل صلاة فريضة، يقنط في الظهر، يغلط في العصر، يغلط في المغرب، في العشاء والفجر، وهذا هو الصحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات الخمس، قنت في الصلوات الخمس، فهو ليس خاص في صلاة الفجر. لكن متى يغلط؟ إذا غلط الإمام يغلط الناس خلفه، والإمام لا يغلط إلا إذا أذن بذلك ولي الأمر يخوه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كم حصلت في عهده مواجع المسلمين، ما كانوا يغنتون الصحابة، إذا غنت النبي صلى الله عليه وسلم غنتوا معه، فدل على أن القنوت لا بد فيه من إذن. نعم. والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة. نعم، الوتر أقله ركعة وأكثر 11 ركعة، وهو سنة مؤكدة، ليس بواجب كما يقول الأحناف. فإن مذهب الأحناف أن ركعة الوتر واجبة، وهذا خلاف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الواجبة خمس صلوات في اليوم والليلة، فذهب جمهور العلماء أنه سنة مؤكدة ليس واجبة. نعم. والقنوت فيها بعد الركوع. نعم، القنوت إما بعد الركوع أو قبل الركوع، لكن غالب فعل سلم بعد الركوع، بعد الركوع هذا الغالب، لكن أحياناً كان يغلط قبل أن يركع، يغلط ثم يركع، وهذا أيضا فيه حديث صحيح. نعم. ومن السنة إفراد الإقامة. نعم، يعني من السنة إفراد الإقامة، لكن لو أنه يعني أقام الصلاة شفعا كما هو يعني في حديث أبي محذورة، فهل هذا الفعل صحيح ولا ينكر عليه. نعم. ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس، إن كنت على وضوء وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم، هذا صحيح، لأن تحية المسجد سنة مؤكدة تصلى في وقت، حتى في وقت النهي، كما حقق ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه من ذوات الأسباب، حتى يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن يوم الجمعة واليوم يخطب فيه خلاف، والصحيح أنه يصليها. نعم. ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها. نعم، هذا واجب من الواجبات، الإنصات للخطبة واجب من الواجبات، والاستماع إليها واجب من الواجبات. نعم. والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات، يعني إذا كنت قريب من الإمام وتراه تستقبله بوجهك، تستقبل الخطيب، أما كنت بعيد تسمع الصوت. يقول ابن مسعود كان يقول إذا خطب استقبلناه بوجوهنا. نعم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال مه والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم، فقد قال وسلم من قال مه، ما هي أخوة مختصرة معناها من هذا، ما معناها من هذا؟ هي مختصرة في لغة العرب. والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم، هذا فيه حديث ضعيف، في حديث ضعيف، لكن نعم لا أشك أن الحديث أثناء الخطبة محرم ولا يجوز. نعم. وقال: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسوارا. نعم، يعني من تكلم أثناء الخطبة والإمام يعني يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا، وهذا لا بأس به كما قال ابن حجر. نعم. وقال: من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كفة تراب. نعم، هذا أيضا يعني ليس له أجر على يعني صلاة الجمعة، لا شك أنه أداها لكن لا يجر عليها، لا يجر عليها. قال: كان حظه من الجمعة كفة تراب، يعني لا يجر عليها. نعم. ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت. نعم، ومن السنة إذا دخلت على أصحابك أو على أهلك أن تسلم عليهم، أو في المسجد أن تسلم، إلا إذا كان شخص يصلي وهو عامي ليس من أهل العلم فلا تسلم عليه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: العامي في الصلاة لا يسلم عليه حتى لا يرد السلام، ويعني تبطل صلاته. والذين لا يسلم عليهم طائفة من الناس: أولا لا يسلم على الكافر، ثانيا لا يسلم على المبتدع، ثالثا لا يسلم على المرأة الشابة خشية الفتنة، كيف؟ ثالثا لا يسلم على المشتغل بعبادة، قالوا يتلو القرآن وهذاك حتى لا يعني تجعله يقطع هذه العبادة. قالوا: والخامس العامي إذا كان يصلي لا تسلم عليه حتى لا يرد عليك وتبطل الصلاة، ولا إذا رأيت شخص من العلم يصلي لا بس أن تسلم عليه، يرد عليك بالإشارة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرد بالإشارة، حديث جابر. قال: وتسلم أيضا إذا خرجت، لأن كما جاء في الحديث فإن الأولى ليست أحق من الثانية. نعم. ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله، راد لقوله، معتد ظالم. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم، يعني أن الحلال والحرام مرد إلى الشريعة، ليس إلى الذوق. قال: ولا تحرموا شيئا مما أحله الله عز وجل وحل رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن فعل ذلك مفتر على الله، وراد لقوله معتد ظالم. من قال مثلا أن لحم الإبل حرام أو لحم الأرنب حرام أو نحو ذلك، هذا مفتر على الله. نعم. وعاب على اليهود بتحريمهم الجزور التي أحل الله تعالى لهم ولسائر الخلق. نعم، يعني أنهم حرموا الإبل، ما يأكلوا الجزور الإبل، كالرافضة الآن يحرمون الأرنب، لا يأكلوا الأرنب. نعم. فقال عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله وافتروا عليه البهتان، وحرموا الجرية. هذا نوع من السمك يعيش في الطين، لونه أسود يعيش في الطين، يعني يكون في الأنهار ليس في البحار، في الأنهار، وقد رأيناه لونه أسود السمك هذا. نعم. وحرموا يسمى الجري، السمك الجري. نعم. وحرموا الجرية من السمك ولحم الجزور. نعم، يعني أن الرافضة شابه اليهود، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أوجه كثيرة أكثر من 20 وجه شابهة الرافضة في اليهود، قال في العادات وفي العبادات. نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله. نعم، يعني من حرم ما أحل الله من المطاعم والمشارب كمن حلل ما حرم الله. من قال بأن أكل السباح حلال هذا حل ما حرم الله، ومن قال بأن يعني أكل ذات مخلب من الطير حلال حل ما حرم الله، وأما من قال بأن لحم الغنم يعني محرم فقد حرم ما حل الله. من قال مثلا يعني أن لحم السمك حرام فقد حرم ما حل الله، وهكذا. نعم. ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما. نعم، هذا تجده يحرم ما أحل الله وهو واقع في كبائر الذنوب من زنا وشرب خمر وغير ذلك من الكبائر. نعم. وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم. نعم. وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة لمبارزة الله ورد قوله عليه في تحريم ما أحله وتضييق ما وسعه وحظر ما أطلقه. ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه في قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد علم الله أن الجرية في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجرية في البحر، أفترى أعياهم أن يستثني لتحريم الجري. نعم، يعني أن الآية واضحة: هو الذي سخر لكم، هو الذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا، حل لكم صيد البحر وطعام لكم للسيارة. صيد البحر قال ابن عباس ما صيد يعني حيا ومتاعه ما صيد ميتا. وقوله عز وجل: هو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، يعني السمك. وقول صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطور ما هو الحل ميتته. والجري نوع من انواع السمك تحرمه الرافضة. نعم. ولقد جعل نحر الجزور من أعظم ما تقرب به إليه وابتغاء به الفوز لديه، فقال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني ذبح بيده 63 من الإبل وأكل أكبادها عليه الصلاة والسلام. فلو كانت محرمة الجزور لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وجعل جزاء من انتهك حجه بأعظم المحارم وهو الوطء أن ينحر البدن. نعم. وقال إسرائيل بن إسحاق: حملت سمكا جريا إلى منزل زيد بن علي رضي الله. زيد بن علي يعني زين العابدين. الآن يعني سوف يذكر أقوال آل البيت كي يرد على الرافضة، أن هؤلاء هم آل البيت، يعني قالوا بجواز أكل الجري وقالوا بجواز أكل يعني لحم الجزور، فكيف تحرمون هذه الأشياء وأمتكم التي أنتم تدعون أن هؤلاء هم أمة البيت وأنهم يعني معصومين عن الخطأ والزلل، أباح أكل الجري. نعم. وقال إسرائيل بن إسحاق: حملت سمكا جريا إلى منزل زيد بن علي رضي الله عنه، ثم لقيته من الغد فقال لي: لقد أعجبني ذلك السمك، ولقد بلغني إن قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا، ألا فمن قال ذلك أو فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. وقال الحسن بن صالح: قلت لجعفر بن محمد. جعفر الصادق، هذا جعفر الصادق من آل البيت أيضا. نعم. رضي الله عنه: يا ابن رسول الله، كيف رأيك في الجري؟ فقال إنه لطعام يعجبني ولقل ما أتى علي وقت يفوتني، يعني إلا أكله، يعني قليل من الأيام التي لا أكل فيها الجري. نعم. وقال أبو أسامة: خرج علينا الأعمش ذات يوم فقال: أكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكى. قال: قلنا: ما هو يا أبا محمد؟ النوكى يعني الحمقى، يعني الأنوك يعني الأحمق، الأحمق يعني. نعم. قال: قلنا: ما هو يا أبا محمد؟ قال: أكلت قرص جري. نعم. قريص جري، قريص جري. قال: أكلت قريص جري. نعم. ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان في التصديق يعلو بعضهم بعضا. نعم، يعني الناس يتفاضلون في خشية الله، في الإيمان يتفاضلون، ليس الناس في الخشية في منزلة واحدة، ليس الناس في الإيمان في منزلة واحدة، بل يتفاضلون. هذا هو عقيدة السنة والجماعة. نعم. وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان به. نعم. ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة. نعم. ومن السنة أن تعلم أن زواج المتعة حرام إلى يوم القيامة، كما جاء في البخاري ومسلم حيث أبي طلحة أن رسول الله أمره ينادي في الناس يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر، الحمر الأهلية، وعن المتعة، يعني زواج المتعة. فرأت هنا أيضا الرد على الرافضة، فالرافضة لا زالوا إلى الآن يبيحون زواج المتعة. نعم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتيت بنكاح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. نعم، لأنه في حكم الزنا، في حكم الزنا. نعم. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمته. نعم، هذا رد أيضا عن الرافضة، عن علي بن طالب الله من أهل البيت يرى حرمة المتعة. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدين والخاطب هو المتزوج. نعم، هذا حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، لا بد من ولي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، جاء في رواية وشاهدي عدل، وجاء في رواية: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. وحيث آخر قال عليه الصلاة: السلطان ولي من لا ولي له، من ليس لها ولي يزوج السلطان. نعم. والعدة فرض من الله عز وجل لازمة. نعم. والعدة، قال رحمه الله: والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها. نعم. هذه عدة الطلاق لها حالتان: الحالة الأولى إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، ولاة الحمال أجلهن أيضا أن حملهن. وأما إن كانت ليست بحامل فلا تخلو من حالتين: إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض لكبر سنها أو لمرض عدتها ثلاث شهور. نعم. وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. نعم، كذلك من مات عنها زوجها سواء كان عقد عليها أم لم دخل بها بعد العقد أو ما دخل بها عليها العدة، بخلاف النكاح. في الطلاق إذا عقد عليها ودخل بها ثم طلقها عليها عدة، أما إذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليها، لا عدة عليها. يا أهل آمنوا إذا نكحت النساء قبل أن تمسوهن، لا عفوا، يا أهل آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن لا، فما عليكم عدة تعتدونها، يعني ليس عليها عدة إذا طلقت قبل الدخول بها، أما إذا دخل بها فعلي عدة. أما في الوفاة دخل بها أو لم يدخل بها عليها العدة. وعدة الوفاة كذلك، إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل عدة 4 أشهر و10 أيام يبدأ من أول يوم الوفاة. نعم. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. نعم. والعدة هي يعني الأيام التي تتربصها الزوجة على طلاق أو وفاة، أيام تربص الزوجة بسبب طلاق أو وفاة. نعم. ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما أمر به صلى الله عليه وسلم وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات. نعم. يعني أي أخوة من السنة اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، التأسي بأقواله وأفعاله وسائر أحواله، منها التسمية كما سوف يأتي، التسمية عند أول الطعام، التسمية قبل الوضوء، التسمية قبل الجماع. نعم. مثل التسمية عند أول الطعام وحمد الله عند آخره. نعم. التسمية عند أول الطعام قل بسم الله، فإذا نسي يقول بسم الله أوله وآخره. والحديث في صحة خلاف، لكن أكثر العلم على تصحيحه. نعم. والتسمية عند أول الوضوء، عند أول الوضوء أيضا الحديث في صحة خلاف، لكن بعض العلماء يقويه. نعم. والمبالغة في الاستنشاق، الاستنشاق هو سحب الماء من الأنف بنفس. نعم. والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء، لا هذا ما ورد فيه شيء، إنما الدعاء الوارد عند غسل الأعضاء حيث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبسه، لا يقول بقيم، يقول ما صح في الوضوء إلا البسملة في أوله والدعاء في آخره، أشهد الله وأشهد رسوله أو جعلنا التوابين وجعلنا من المتطهرين، أما في أثنائه هذا بدعة. نعم. وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعليه وكل ملابسه بيمينه ويبدأ في الخلع بيساره. نعم. يعني يقدم اليمين، كان سلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، حيث عايشة في الصحيحين. نعم. وكذلك الأكل بيمينه والشرب كذلك وتركهما بالشمال. نعم. كذلك الأكل يكون باليمين والشرب باليمين، يقول سلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب باليمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فيحرم الأكل بالشمال، والسبب أن فيه مشابهة للشيطان. نعم. والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين. نعم. الاستنجاء يكون بالشمال، لأن يد اليمين يد تكريم، يصافح بها ويأكل بها. نعم. وإدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكره اسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. هذا يقوله قبل دخول الحمام، اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، من قال قبله بسم الله. فقد جاء في حديث علي رحمه الله رواه الترمذي، ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، ويضف معه اللهم نعوذك من الخبث والخبائث كما في الصحيحين من حيث أنس، يكون قبل دخول الحمام. أما إذا دخل الحمام ونسى الدعاء يقوله أثناء دخول الحمام في قلبه، لا يتلفظ به ما لم يشرح في قضاء حاجته. وهذا ليس خاص في الحمام، حتى في الفضاء في الصحراء، قال ابن حجر رحمه الله حتى في الصحراء، فإنه إيش يقول هذا الدعاء حتى في الصحراء، كذلك قاله النووي رحمه الله في كتاب الأذكار. نعم. وإخراج الرجل اليمنى إذا خرجت وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. يعني أنه في الخلاء يدخل برجله اليسرى، وإذا خرج برجله اليمنى، عكس دخول المسجد، عقد دخول المسجد، ثم يقول غفرانك فقط. أما هذا الحديث الحمد لله أذهب عن الأذى وعفاني حيث ضعيف، رواه ابن ماجه حيث ضعيف. نعم. واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. نعم، يعني كان حيث عشر من الفطرة، ذكر الاستحداد والختان وحف الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، حيث معروف. نعم. فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق. نعم، هذه التي في الرأس المضمضة وهي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق سحب الماء من الأنف بقوة، والسواك وهو عود العراق المعروف، وقص الشارب أما قصه وأما حفه، واختلف العلم في كيفية قص الشارب على عدة أقوال. ذهب إمام أحمد أنه يحفه كله، فقد جاء إمام أحمد أنه كان يحف شاربه حتى يرى جلد الجلد، وقال إمام أحمد هكذا كان ابن عمر يفعل، هكذا كان ابن عمر يفعل. وأثر ابن عمر رواه ابن وهب في الموطأ بإسناد صحيح، موطأ ابن وهب، أن ابن عمر كان يحف شاربه حتى يرى البياض يعني الجلد. وقال آخر وهو قول الإمام مالك إنما يأخذ ما زاد على الشفتين ولا يحلق كله، لأن هذا من المثلح، من المثلح. وجاء في فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ ابن باز، قالوا إن شاء أخذ ما زاد من الإطار وإن شاء يعني حلقه كله، هو بالخيار. نعم. وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين. نعم، قال وأما اللواتي في البدن الاستنجاء نأخذ من النجو يعني قطع الخارج، والختان وهو الطهارة وهو خاص في الرجال واختلف في النساء، وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين يعني الإبطين. نعم. ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج. نعم، هذا أيضا من السنة أن يدخل بيمينه ويخرج بشماله في المسجد. نعم. وقوله عند الدخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. أبواب فضلك. نعم. ومن السنة الوقار في المسجد والسكينة عند المشي إلى الصلاة. نعم، يعني أنه يمشي بسكينة ووقار ولا يستعجل في المشي، لا يستعجل في المشي. نعم. وألا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة. نعم، هذه مكروهات الصلاة، لا يفرق أصابعه ولا يشبك أصابعه، كلها مكروهات الصلاة. نعم. ولا يشبك يديه فيها. نعم. ويترك تشبيك الأصابع إذا توضأ ومشى إلى المسجد، لا يشبك بين أصابعه، وكان في الصلاة لا يشبك بين أصابعه، وكان ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه، إنما التشبيك إذا سلم من الصلاة. إذن إذا توضأ ثم ذهب المسجد لا يشبك بين أصابعه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا جلس ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه. الحالة الثالثة إذا صلى لا يشبك بين أصابعه، كل هذه جاء فيها نهي بحديث صحيح. أما إذا صلى وانتهى لا بأس أن يشبك بين أصابعه، فإن النبي صلى كما في الصحيحين بحيث أبي هريرة صلى ركعتين ثم سلم وذهب إلى طرف المسجد وشبك بين أصابعه. نعم. ويترك العبث فيها والالتفات. نعم، قالوا ويترك العبث فيها والالتفات لغير حاجة، هذا كله من المكروهات، لكن الالتفات إذا كان في الرقبة هذا هو المكروه، أما إذا كان في البدن التفت وغير جهة القبلة فالصلاة باطلة. نعم. وترك العبث بالخاتم واللحية. نعم، يعني أن الحركة إذا كانت لحاجة لمصلحة الصلاة لحاجة فلا بأس بها، أما إذا كانت لغير حاجة، إن كانت يسيرة فهذه مكروهة، أما كانت كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة فهذه تبطل الصلاة، أن تكون كثيرة متتابعة لغير حاجة بشروط الثلاثة فإنها تبطل الصلاة. نعم. ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود. نعم، ودوام الخشوع إذا خشع القلب خشعت الجوارح، والنظر إلى موضع سجوده كما جاء في مستدرك الحاكم عليه وسلم إذا كبر الصلاة لا يفارق بصره موضع سجوده إلا في التشهد فأنه كان ينظر إلى سبابته. نعم. ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك. نعم. لا، أما تحت السرة الحديث فيه ضعيف، إنما الثابت على الصدر حيث رواه ابن خزيمة وقال ابن حجر رضي الله عنه وضع يديه على صدره رواه ابن خزيمة وصححه. نعم. والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها. نعم. قال وسلم ما حسدتكم اليهود إلا على آمين، وقال من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنبه. لكن متى يقول آمين؟ قيل يقول آمين بعد ما يقول الإمام آمين، هذا هو السنة، أو يقول معه في نفس اللحظة آمين. أما أن يقول آمين قبل الإمام فهذا مكروه. إذن ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا قال الإمام آمين يقول الناس بعده، يقول إذا أما الإمام فأمنوا يعني بعده. الحالة الثانية أن يقول آمين مع الإمام بصوت واحد، هذا أيضا رخص به أهل العلم. الحالة الثالثة أن يسبق الإمام بآمين وهذا مكروه. نعم. وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيها فإن ذلك مكروه. نعم. يعني أن الإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله فضل عظيم، من أعظم فضائله أن الله يذكرك فاذكروني أذكركم. وذكر العلم في المسجد، أن المسجد يشتغل إما بالعلم أو ينشغل بتلاوة القرآن ويترك عنه أمور الدنيا. نعم. وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحيحة صحاح ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. ومنها ما رواه عبد الله بن عمرو أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم في الدنيا. نعم. يعني أنهم ما يشتغلون بذكر الله ولا تلاوة القرآن ولا في طلب العلم الشرعي، إنما حديثهم كله في أمور الدنيا. نعم. ومنها ما قاله الحسن: سيأتي على الناس زمن يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسون، فإن الله عز وجل قد تركهم من يده، فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد. والبيع والشراء بالجدال والخصومة وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر الغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحنوت مكروه كله، والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتغليظه على فاعله. نعم. كل هذه جاء فيها نواهي، منها الصحيح ومنها الضعيف. نهى عن البيع والشراء في المسجد وعن الجدال والخصومات وإنشاد الضالة. إنشاد الضالة إنما تنشد الضالة عند أبواب المساجد. وإنشاد الشعر الغزل، أما إذا كان ليس غزلا فيه مثلا يعني نصرة الإسلام أو مثلا المنظومات العلمية هذا، أو رفع الصوت في المسجد لغير حاجة، أما كان لحاجة كخطبة الجمعة أمر آخر. وسل السيوف، يعني أنا سلم نهى أن يمشي الرجل ومعه سيفه في المسجد حتى لا يجرح الناس. وكثرة اللغط ودخول الصبيان الصغار يعني حتى لا يعني يؤذوا المصلين، والنساء والمجانين، كل هذه جاءت فيها يعني أحاديث، منها الصحيح ومنها الضعيف. نقف عند قولهم ما نهى عنه، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.